طلبت من احد التجار ديانة ب25,000 ريال، وذهبنا للسوق واشترى بضاعة ب20,000 ريال وقلبها علي ب25,000 ريال بدون سابق شرط بيننا، فما حكم ذلك؟ هذا في التفصيل والناس يتساهلون فيه، يسمونه الوعد. اذا اتفق انسان مع اخر انه يشتري له سكر او اكياس او سيارات ثم يبيعها عليه فلا باس، بشرط ان الاول الذي باع يملكها، يملك الاكياس، يحوزها الى بيته، يحوزها الى دكانه، يحوز السياره اليه، يملكها ثم يبيعها بعد ذلك على الراغب الى اجل معلوم بربح معلوم لا باس. اما يبيعها عليه ما ملكها عند التجار لا يجوز هذا، بيع ما لا يملك. قال لا تبيع ما ليس عندك، فليس له يبيع ما ليس عندك. وكذلك الذي اشتراها ليس له يبيعها وهي عند البائع في ملكه في دكانه، لا، حتى يقبضها ويحوزها. النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار الى رحاله. فالذي يبيع اولا لا بد يكون قد حاز المال وعنده المال، وان كان قد اتفق معه سابقا على الربح المعلوم فلا بد يكون ملك هذا الشيء وحازه، ثم يبيعه على الراغب باجل المعلوم وربح المعلوم. والذي يشتريه بعد ذلك ليس له يبيعه في محله حتى ينقله الى السوق او الى بيته او الى دكانه ثم يصرف بعد ذلك. نعم. إذا حاز السلعة ولكن النية ليست السلعة في حد ذاتها، ولكن النية أن يأخذ مبلغ من المال، هل يجوز ذلك؟ ولا هذا من الوعدة، يريد من هذه السلعة يبيعها حتى يتزوج أو حتى يقضي دينا أو يبني عمارة، ويتحاجى الربا، يخشى أن يذهب إلى البنوك فيقع في الربا، هذا مما يسلمه من الربا ومن المداينات الشرعية والبيوع الشرعية. ولو كان قصده بيع السلعة، التجار كثير منهم يشتري السلع ليبيعها، ما قصده ان يقتنيها ولا ياكلها ولا يلبسها. هكذا المحتاج يتزوج يشتري السياره ليبيعها ويستلم ثمنها على الزواج، يشتري السكر او الرز او كذا او كذا ليبيعه ويقضي دينه، عنده غرم اذوه يشتري هذا ليبيعه ويقضي دينه ليعمر بيته ليتزوج، لا حرج فيها على الصحيح في خلال، لكن هذا هو الاصل.